وذلك لعظم هذه الفريضة وجلالة شأنها وعظم قدرها. وقد وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عظم قدر الصلاة وعظم شأنها. ومع هذه النصوص عباد الله، فإنك تجد في أبناء المسلمين من يترك الصلاة المفروضة، من يترك الصلاة المكتوبة التي فرضها الله جل وعلا على عباده وكتبها عليهم، وهذا أمر عظيم، هو من أعظم الذنوب عباد الله. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة، قال: لا اختلاف بين المسلمين أن ترك الصلاة المفروضة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن تركها أعظم إثما من قتل النفس وأخذ الأموال والزنا والسرقة وشرب الخمر، وأن صاحبه متوعد بالعقوبة وسخط الله في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بل ذكر الإمام ابن العراقي عليه رحمة الله في كتابه طرح التثريب عن بعض علماء المغاربة أنه كان يقول في درسه لما كان يذكر الخلاف بين أهل العلم في ترك الصلاة هل هو كفر أم لا، يقول بعد تحرير المسألة وأن تركها كفر، قال: وهذه المسألة مفروضة لأنه لا يوجد مسلم يترك الصلاة. قال ابن العراقي عليه رحمة الله: وهذا غلط، لأن هذا العالم لم يكن يخالط الناس، وقد تربى عند أبيه وكان من العلماء ولم يخالط الناس. ففي هذا عباد الله أن بعض العلماء يقول: لا يتصور من مسلم أن يترك الصلاة، لا يتصور من مسلم أن يترك الصلاة. وتأمل ما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في الاختيارات، قال: من حافظ على الصلاة فهو أقرب إلى الرحمة ممن لم يحافظ عليها ولو فعل ما فعل. انتهى كلامه رحمه الله. من حافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يحافظ عليها ولو فعل ما فعل. اعلموا عباد الله أن ترك الصلاة المفروضة كفر بالله عز وجل وناقض من نواقض الإسلام. دلت على ذلك دلائل من القرآن والسنة وكلام سلف الأمة عليهم رحمة الله. وهاك جملة منها: وصف الله جل وعلا تارك الصلاة في حال السلامة أنه من أهل الذلة والهوان، من أهل الذلة والهوان يوم القيامة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تأمل أيها المسلم، تارك الصلاة تصيبه الذلة ويصيبه الهوان يوم القيامة، لأنه ترك السجود في حال السلامة فلا يستطيع أن يسجد لرب العالمين يوم القيامة، يوم أن يسجد أهل الصلاة، يوم أن يسجد أهل الإيمان، أما هو فلا يستطيع السجود. وصفه الله عز وجل بالإجرام، تارك الصلاة عباد الله مجرم، كما قال الله جل وعلا: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. اسمع عبد الله وتأمل في هذه الآية أن أهل الإجرام منهم الذين يتركون الصلاة، من أهل الإجرام الذين يتركون الصلاة كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. إن تارك الصلاة متصف بصفات أهل الشرك والعياذ بالله. كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فتأمل عبد الله، تأمل أيها المسلم هذه الآية الكريمة لتعلم عظم الرزية التي أصيب بها كثير من أبنائنا ممن يترك الصلاة المفروضة ولا يبالي، وإذا ذكر بالله ووعظ وذكر بالموت واليوم الآخر وبحق الله عليه تهاون وقال الأمر سهل. من أخبرك أن الأمر سهل؟ بل الأمر عظيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. وأخبر ربنا جل وعلا أن تارك الصلاة والمفرط فيها معذب يوم القيامة بغي عياذا بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اسمع أيها المسلم هذه الآية الكريمة وتأمل ما أعده الله جل وعلا لهذا الصنف من الناس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا شهوات أنفسهم من الملاذ والمشارب والأهواء فسوف يلقون غيا. بل توعد الله جل وعلا من يصلي ويتلاعب بصلاته بالويل. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: إن كلمة ويل في كتاب الله عز وجل يعبر بها على أهل الكفر في أكثر المواطن إلا في موطنين، ومن تلك المواطن قوله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويقول الله جل وعلا: وويل للكافرين من عذاب شديد، وهكذا في مواطن أخرى. فيقول الله جل وعلا في هذه الآية: فويل للمصلين. اسمع عبد الله، اسمع هذه الآيات وتأمل ما غصت به بيوت كثير من الناس من تاركي الصلاة، لتعلم عظم الغفلة التي استحكمت بكثير من شبابنا وشاباتنا، بل بكثير من شيباننا عياذا بالله. وبين ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن تارك الصلاة من أهل النار، أن تارك الصلاة من أهل النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ في عذاب الله، في هذه النار المحرقة، ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ ما هي الذنوب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تأمل عبد الله أن أول ذنب تركوه مستوجب لدخولهم للنار قالوا: لم نكن من المصلين. لتعلم أن ترك الصلاة ذنب عظيم ومن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، كما سمعت في كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. ويقول الله جل وعلا مبينا أن تارك الصلاة متول عن الدين، يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. بين أن التكذيب مقابل للتصديق، وأن التولي مقابل لترك الصلاة. فلا صدق ولكن كذب، ولا صلى ولكن تولى والعياذ بالله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك بين ربنا في كتابه الكريم أنه إن أقام الصلاة وآتى الزكاة فهو أخ لنا في الدين، ومفهوم الآية أنه إن لم يفعل فليس أخا لنا في الدين، وإن كان أخا لنا في النسب. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فتأمل يا رعاك الله أن الله جل وعلا بيّن أنهم إن تابوا من ماذا؟ من ترك الصلاة وترك الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا من ترك التوحيد كذلك، فإنهم إخوان لنا في الدين إن أتوا بما أمر الله جل وعلا بذلك. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام توضح ما جاءت في الآيات الكريمة وتبينه أعظم بيان. واسمع إلى ما جاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا إخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويبينه ويوضحه ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من تركها أي ترك الصلاة فقد كفر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو يمسك عن القوم حتى يصبح. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: كنا إذا غزا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، أي لم يغزهم لأنهم من أهل الإسلام، فإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، إذا لم يسمع أذانا يرفع أغار عليهم، لأن رفع الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. الصلاة أهميتها عظيمة. ولهذا جاء في البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. ماذا تفهم أيها المسلم أيها العاقل اللبيب؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. مفهوم ذلك أنه إذا لم يصلي صلاتنا فليس بمسلم، فليس بمسلم. وتأمل ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ذلك. هذا حديث واضح فيه بيان عظم قدر الصلاة وجرم تركها. وتأمل ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال: لا تشركن بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن صلاة مكتوبة، ولا تتركن صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. قال مكحول الشامي عليه رحمة الله: من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، ومن برئت منه الذمة فقد كفر، ومن برئت منه الذمة فقد كفر. ويدل على عظم قدر الصلاة وعظم تركها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. تأمل إلى هذا الحديث، أتحب أيها الرجل أن تحشر مع هؤلاء الجبابرة النتنى، أن تحشر مع أهل الكفر وأهل النفاق الذين عادوا رسل الله جل وعلا، ومنهم من ادعى أنه رب، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة من النار يوم القيامة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون عباد الله، أمر الصلاة أمر عظيم، وتركها جرم أثيم وجرم عظيم أيضا، بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن وعند المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن ابن مسعود وحذيفة وابن عمر وأنس وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من أمر دينكم الصلاة. فإذا فقد الإنسان الصلاة فقد فقد دينه. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه بيان واضح أن الإنسان إذا ترك الصلاة فلم يبق له دين صحيح، لم يبق له دين صحيح. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما جاء في النصوص الكتاب والسنة من تعظيم أمر الصلاة والتشنيع على تاركها جاء كذلك على ألسنة السلف عليهم رحمة الله. قال مجاهد رحمه الله تعالى: قلت لجابر بن عبد الله: ما كان الفرق بين الإيمان والكفر عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح. الفارق عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان والكفر هي الصلاة. وروى الترمذي والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا يفهم منه الإجماع عباد الله، كما فهمه بعض أهل العلم. ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لا إيمان لمن ترك الصلاة، لا إيمان لمن ترك الصلاة. وجاء في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت ولو مت على هذه الصلاة، مت على غير سنة محمد عليه الصلاة والسلام. تأمل أيها المسلم، هذا رجل يصلي إلا أن في صلاته سرعة، في صلاته سرعة لا يقيم ركوعها ولا سجودها. فقال له حذيفة: ما قال؟ فكيف بمن لا يصلي عباد الله؟ ولهذا من عظم قدر الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصلاة في آخر حياته، كما أنه أوصى بها في أول حياته وبين أنها عمود الإسلام. روى الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة نامه الجهاد في سبيل الله. عمود هذا الدين عباد الله هي الصلاة. وجاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كانت عامة وصيته يوصي بالصلاة عليه الصلاة والسلام، لأن أمرها عظيم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهكذا جاء في حديث علي رضي الله عنه. فأيها المسلمون اهتموا بأمر هذه الصلاة، وإياك أيها الأب، إياك أن تفرط في نصيحة أبنائك، واقتدي بالأنبياء والمرسلين وأهل الصلاح في أمرهم أهلهم بشأن الصلاة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول الله جل وعلا عن الرجل الصالح لقمان الحكيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأختم بحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث سمورة بن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق انطلق. قال: فمررنا، فذكر الحديث قال: فمررنا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم على رأسه بحجرة كبيرة فيثلغ بها رأسه فيتدهدح الحجر فيذهب فيأتي بالحجر فما يرجع إليه إلا وقد صح رأسه، فيضربه مرة أخرى حتى يثلغ رأسه فيتدهدح الحجر فيذهب ويأتي بالحجر وقد صح رأسه. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: اسمع أيها المسلم عظم التهاون في أمر الصلاة. فقال لي: ذاك رجل أوتي القرآن فهو ينام عليه وينام عن الصلاة المكتوبة، أو قال: ذاك رجل أوتي القرآن فهو يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. ربما يصلي لكن يصلي بعد طلوع الشمس، ربما يصلي لكن يصلي إذا اصفرت الشمس صلاة العصر، ربما يصلي لكن يجمع الصلوات مع بعضها. هذا تفريط وإثم عظيم. إياكم عباد الله أن تفرطوا في أمر الصلاة، أو أن تتهاونوا من تهاون أبنائكم أو بناتكم في أمر الصلاة، فإن أمر الصلاة عظيم وتركها جرم عظيم ومن أكبر الكبائر. كما سبق معنا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم ادفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن بلادنا الفتن وسائر بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن والوباء والغلاء. اللهم ادفع عنا وعنهم كل شر وبلاء برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.